بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم أحبتي في الله. هذا أخوكم حسين سيد، يحييكم بالمحاضرة الثانية من عالم الإنترنت، السلسلة التي بإذن الله سبحانه وتعالى ستستمر معكم حتى بإذن الله أكون إياكم من المستخدمين الجيدين للإنترنت بمشيئة الله تبارك وتعالى. اليوم بمشيئة الله سأبدأ معكم في أمور لربما أنها مهمة بإذن الله ومهمة جدا، مهم أن يتعرف عليها الشخص. ولكن قبل أن أبدأ، قلنا في المحاضرة السابقة وذكرناكم ببعض الاختصارات الخاصة ببرنامج الـ NVDA، والخاصة تحديدا بالتصفح، والخاصة تحديدا كما قلنا بالـ NVDA. طيب، هذه الاختصارات اليوم سنضيف عليها ثلاث اختصارات جديدة. أما الاختصارات القديمة فكانت الإي والإف والإتش، وكانت اليو والفي، كانت اي واتش وفي ويو والاي والاتش والفي واليو. نعم، كانت هذه الاختصارات التي عرفناها في المرة الماضية وعرفنا ما هي استخداماتها. اليوم بمشيئة الله سأضيف عليها حرف السي. حرف السي هذا من الاختصارات الرائعة والجميلة جدا، وهو اختصار الكومبا بوكس او صندوق الخيارات او مربع الاختيارات او كما تشاؤون سموه. يعني هو بالتحديد، يعني سأضرب مثالا بسيطا عليه، شبكة الصفا عندما تأتي للتسجيل، عندما تأتي مثلا لاختيار الشهر او ما الى ذلك، عندها تحتاج الى هذا الكومبا بوكس او تحتاج الى حرف السي للانتقال الى صندوق الاختيار عند الشهر واليوم والسنة. كذلك ايضا حرف الار. حرف الار هو لمربع تحديد غير محدد ومربع تحديد محدد وما الى ذلك. ذكرنا ايضا في المرة الماضية حرف الاف. ايضا سنذكر حرف الكي وهو حرف النون. حرف الكي وحرف النون يجمع بين الفي واليو. كيف يجمع بين الفي واليو؟ انت قلت اليو للروابط التي لم يتم زيارتها، والفي الروابط التي تم زيارتها. كيف يجمع الكي بين الاثنين؟ الكي للروابط بشكل عام. إذن الكي للروابط بشكل عام. طيب، عندنا أيضا يا أحبتي ملحوظة مهمة جدا نسيت أن أذكركم بها في المحاضرة الأولى، وهي أن كل حرف من هذه الحروف أو أن كل حرف من هذه الحروف ماذا لو ضغطنا معه الشيفت، وهو مفتاح العالي أو مفتاح الكابيتال أو كما تحبون أن تسموه، يعني ماذا لو ضغطنا معه يعمل على السابق. كيف؟ إن كان مثلا هناك رابط لم يتم زيارته وقد تعديناه بحرف اليو، ضغطنا مرتين مثلا، نضغط شيفت ويو ليرجع بنا إلى الرابط التي لم يتم زيارته الذي قبل الرابط هذا. كذلك في أي حرف من الأحرف أيضا، حتى لا يقول البعض مثلا أن أحيانا بل بعض المواقع تعمل مثلا حرف البي أو حرف الباء أو حرف الإف وهو للأزرار. حرف الباء أو الإف هو للأزرار، أحيانا يكون مربع تحديد محدد وغير محدد، هذه كلها من ضمن الأزرار. يعني أحيانا يكون مربع تحديد محدد وغير محدد على شكل زر، وهي في الأساس على شكل زر تقريبا. فكما قال لي أحد الأخوة من المبصرين جزاه الله خيرا أنه على شكل أزرار، على شكل أزرار. فأيضا حرف الباء أو الإف يعمل معها. اليوم بمشيئة الله رح ندخل في المهم، وهو موزيلا فايرفوكس متصفحنا، كنا قد تكلمنا عنه آنفا، ولكن اليوم بمشيئة الله سأتكلم عنه بطريقة أخرى. كيف اليوم؟ سنتابع سويا. أولا بمشيئة الله تبارك وتعالى، هذا متصفح موزيلا فايرفوكس، كيف أضع له صفحة رئيسية؟ يعني بمعنى متصفح موزيلا فايرفوكس عندما يأتي على صفحة فارغة أو صفحة موزيلا فايرفوكس أو ما إلى ذلك من الصفحات، كيف أنا أتحكم في هذه الصفحات؟ نتابع سويا كيف أتحكم في هذه الصفحات وكيف أضيف الصفحة التي أريدها. فبسم الله وعلى بركة الله نبدأ. الآن أنا صفحة، أعوذ بالله من كلمة، أنا الصفحة الرئيسية جوجل، وأظن يعني أن الغالبية يحب أن تكون صفحته الرئيسية جوجل. طيب الآن لا هي جوجل، بس أنا مريت على الرابط اليوتيوب اللي داخل جوجل. طيب الآن كيف أنا وأنا بداخل موزيلا فايرفوكس أغير صفحتي الرئيسية؟ أضغط على Alt ملف سب منيو وأذهب سهم يمين مرتين أدوات سب منيو إلى أدوات، أصعد بالسهم مرتين إلى أدوات منيو أدبلوك بلوس سب منيو خيارات إلى ثلاث مرات إلى خيارات حسب، لا تعتمدوا على العد لأنه أنت وإضافاتك وأنت، وبإذن الله سنشرح ما هي الإضافات وما هي وما فائدتها بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب الآن نروح خيارات إلى خيارات، نضغط إنتر الخيارات دايلوج كروم براوزر عام، نحن الآن على عام، نشوف نتأكد عام متقدم عام. طيب اخترنا عام، الآن ننتقل بالتاب البدء جروبينج عند بدء فايرفوكس كومبو بوكس عرض صفحتي الرئيسية كلابس عند بدء موزيلا فايرفوكس هو محطوط محدد أن يعرض الصفحة الرئيسية، أنا سأريكم ماذا بإمكان موزيلا أن يعرض. عرض صفحتي فارغة، عرض نوافذي وأسنتي من المرة السابقة، عرض صفحتي الرئيسية. طيب نخليها زي ما هي عرض صفحتي الرئيسية ونركز، نضغط تاب الصفحة الرئيسية combo box collapsed edit has auto complete selected www.google.com كما سمعتم www.google.com. هنا لو مسحنا كتبنا ما أردنا سيكون هو الصفحة الرئيسية، أو سيكون نعم ما نكتب هو الصفحة الرئيسية. طيب هذه نقطة وأتمنى أن تكون قد وضحت، نعيدها مرة أخرى. إذا أردنا أن نضع صفحة رئيسية بالطريقة التالية، نذهب إلى متصفح موزيلا فايرفوكس وندخل عليه، من ثم خيارات أداء أو أدوات، ثم خيارات، ثم عام، ثم نختار الصفحة الرئيسية، نكتب ما نريده. طيب الآن أنا مثلا من رواد الصفا وأحب الصفا ودائما ما أزور شبكة الصفا، كيف يعني كيف أجعل الصفحة أو شبكة الصفا هذه من العلامات؟ كي أجعل شبكة الصفا من العلامات، أو طبعا ما هي العلامات؟ أولا العلامات يعني بالضبط مثلا وسيلة وصول سهلة، يعني كما نحب أن نسميها ونستطيع أن نقول أنها وسيلة وصول سهلة. طيب كيف نصل إلى العلامات هذه؟ أو أولا كيف نجعل الصفة علامة؟ طيب نروح أولا في البحث، طيب بأكتب شبكة الصفة الآن العربية مئة شيء باء كف تاء شبكة لم صد أليف الصفة جوجل دوكيمنت نت شبكة الصفا visited link شبكة الصفا الآن، أدخل هنا الرابط، حاول مرة أخرى unavailable عفوا ما أدري إيش المشكلة، إذا كان الحاسب أهلا وسهلا نعم. طيب الآن فتحت شبكة الصفا الآن، ما هي مشكلة أحيانا يعني كذا خلل بسيط وعادة من نفسي يعني الحمد لله. طيب فتحت الآن الصفحة، فتحت شبكة الصفا الآن، نشوف نتأكد حياكم الله في موقعي ومنتديات شبكة الصفا على نهج المصطفى بفهم السلف المقتفى عليه الصلاة والسلام. طيب جميل جدا، الآن فتحت شبكة الصفا وفتحنا الصفحة. طيب ماذا نريد نحن؟ نريد أخذ هذه الشبكة المباركة ونجعلها علامة من ضمن علاماتنا. كيف؟ نضغط على كنترول ودي ونلاحظ ماذا سيقول الناطق. علامة الصفحة grouping الاسم edit selected شبكة الصفا علمت الصفحة، خلاص يعني أنا عرفتها. طيب نمشي بالتاب حتى أضغط ألو أضغط تم تم نضغط انتر الآن شبكة السفر، وعاد بنا مرة أخرى وأصبح عندنا من ضمن العلامات شبكة السفر. طيب كيف نروح أو كيف نذهب إلى هذه العلامات وكيف نتأكد من شبكة السفر وهل جاءت أم لا؟ نذهب إلى العلامات بكنترول ووند بكنترول وشيفت وحرف البي. المكتبة تريفيو شريط العلامات. شريط العلامات. الآن ننزل بالسهم. قائمة العلامات. العلامات غير المكتبة. قائمة شريط. قائمة العلامات. نضغط على قائمة العلامات. المعلم حديثا. وندخل على المعلم حديثا. نشوف الآن. شبكة السفر http://www.mailsafer.wacomobiindex.html. طيب تعالوا نشوف الآن وصلنا وجدنا شبكة الصفا وكل شيء تمام. نشوف في أيضا في علامات أخرى في جوجل. جوجل HTTPS. وفي علامات أخرى. طيب وطبعا أظنه والله أعلم أنه يرتبها يعني. طيب يا أخواني بإمكاننا نضغط الابليكيشن أو الخيارات ونشوف ما الخيارات الموجودة. ممنوع. افتح افتح في لسان جديد. افتح في نافذة جديدة. قص انسخ احذف افتح. جميل رأينا احذف وامسح وقص والصق وما الى ذلك. طيب الان نأتي للامر الاخير ان شاء الله والعنصر الاخير في او عنصرين في عنصر واحد. كيف يعني عنصرين في عنصر واحد؟ تعال اولا. طيب الان أريد أن أستعلم معكم أو أن نتعلم سويا أمر مهم جدا. ما هو العنوان برأيك كذا أنت أيها المستمع الكريم؟ ما هو العنوان؟ العنوان هو مثلا عنوان بيتي، عنوان بيتك، عنوان مكتبي، عنوان مكتبك، عنوان مدرستي، عنوان مدرستك. كذلك أيضا متصفح الإنترنت أيا كان المتصفح يعتمد على عناوين للوصول إلى الشيء. يعني مثلا جوجل ما هو عنوانه؟ ما طريق جوجل هذا؟ http://www.google.com هذا عنوان جوجل. ما هو مثلا عنوان شبكة الصفا وما هو يعني مكان شبكة الصفا؟ http://www. طبعا يا يعني هذه رموز او هذه العناوين مدرب عليها محرك البحث او ما إلى ذلك، مدرب على أن هذا العنوان يخص هذا الشيء. يعني بمعنى أصح أنه مثلا يستحيل أن تكتب مثلا www.roomassafa.wabka.mobi هكذا بهذه الطريقة السليمة. طيب يستحيل أن تكتب هذا مثلا ويخرج لك يوتيوب، لا. فالمتصفح كما أمليت عليه العنوان يذهب بك إليه. طيب يا أحبتي كيف نعرف العنوان؟ أنا الآن في شبكة الصفا. شوفوا أنا الآن في صفحة شبكة الصفا الآن. حياكم أهلا وسهلا. الصفا نور و بلانك الحكمة هكذا. أنا الآن بما أني في شبكة الصفا وأود أن أخذ العنوان، كل ما علي أن أضغط في موزيلا فايرفوكس F رقم 6. نضغط ولنرى ما هو عنوان الصفة الآن. شريط التصفح توبر. ابحث أو أدخل عنوان combo box collapsed. Edit has auto complete. Selected www.mailsafer.wacomobiindex.html. طيب إذا عرفنا أن عنوان الصفة www.roomassafa.wacomobi، هل من المعقول أني مثلا أريد أن أدخل شبكة الصفة اكتب www.youtube.com.الصفا؟ ما اقدر. طيب هل استطيع ان اكتب www.الصفا.wavka.mobi؟ ما ان كتبتها بالعنوان فانه لن يفتح معي العنوان. كذلك لما اتي مثلا انا واعوذ بالله من كلمه انا، شخص طلب عنوان بيتي وصفته له مشفى من المشافي، هل يصل الى بيتي؟ لا، سيصلوا بالعقلانية سيصلوا إلى المشفى. إذن هذه طريقة أخذ العنوان. طيب ما هو الأمر الآخر؟ كيف أحدث الصفحة؟ طيب ما الفائدة من تحديث الصفحة؟ مع الأسف صفحة الفيسبوك للموبايل مثلا فإنها لا تدعم الدردشة إلا بالتحديث. مثلا أحيانا في اليوتيوب يقول انهارت الملحقة أدوبي فلاش بلاير. طيب كيف، هل يعني يتوجب أن يضعوا لي رابطا للتحديث؟ لا، مباشرة أنا أضغط F5 للتحديث لنتابع الآن. طيب شريط شبكة الصفا document. طيب خليني أحدث الآن شبكة الصفا. شوفوا حدث ومباشرة فتح لي الصفحة من جديد. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذه المحاضرة وهذا الجزء المخصص لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تستفيدوا معنا من هذه السلسلة التي ستكون ممتعة أكثر بمشاركاتكم وفعالياتكم، ولأي استفسار بإذن الله سأكون موجودا معكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.